هذا شاب ونزكي الله أحد من الأخيار الفضلاء، لكنه من الناس اللي يقول أشعر أني أجاهد نفسي جهاد عظيم على قضية التأمل والتأثر بكتاب الله سبحانه وتعالى، فأجد نفسي يعني ما بعد تقدمت. وأضبط رجلا عندنا في المسجد شبعان أو عام، بل عليه بعض مظاهر يعني المخالفات الشرعية، ولكنني والله سمعته أكثر من مرة يمر في حالات من البكاء من تكراره لبعض الآيات، والله أشعر أن نعيم الدنيا جمع في قلبه وهو يرددها. يقول فرمقته مرة واختبأت خلف أحد الأعمى لأنتظر، لأن الرجل بعد ما ينصرف الناس يبقى في المسجد يقرب القرآن، ثم إذا جت آية من الآيات بعض الآيات له فيها يعني سبحان الله تأمل هو خاص، فيبدأ يرددها حتى يبكي بكاء تتأثر معه الأعمدة. يقول فاجترأت على هذا الرجل مرة من المرات وقلت له يا رجل أنا مرة اختبأت وحصل كذا وسمعتك تبكي وإلى آخره، أرجوك أخبرني، أنا أتمنى أني أبكي هذا البكاء الذي تبكيه، والله إني لا أشعر بلذته وأنا لا أبكي، فكيف وأنت؟ قال والله يا ولدي شوف ما عندي كبير علم، ولكنني إذا مررت بآيات فيها تعظيم الله عز وجل رددتها حتى ينفتح لها قلب. فيقول هذا الأخ الآية التي سمعته يرددها في آخر موقف له هي قول الله سبحانه وتعالى قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. تدري شو يقولها الرجل العامي؟ يقول لا والله يا رب ما فيك شكة، لا والله يا رب ما فيك شكة، ويبدأ يردد الآية ذي حتى ينخرق في نوبة من البكاء عجيب يتأثر بها من يسمع. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى